فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، ولازم طريق الحق والنص واصطبر، وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، وبين فحواه النبي بشرحه، وأدى إلى الأصحاب ما عنده قد سطر. فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. إن شاء الله، بارك الله فيك. في قوله رحمه الله: وأمثل أهل العلم فينا طريقة، من هنا هكذا، وأغزرهم علما مقيم على الأثر. قد سبقت الإشارة إلى هذا. ومعترض أترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر. في هذا يعني إشارة من الناظم رحمه الله أن من اعترض على الإجماع، إجماع الصحابة، وعلى أقوال الصحابة والتابعين والآثار عموما، فإنه يترك قوله ولا يعتمد. وأشار بالبيت الذي بعده أن الواجب لزوم العلماء، لزوم أهل العلم الذين هم ساروا على الطريق المستقيم واقتبسوا علمهم من الكتاب والسنة، وأن أغزر العلماء من هو مهتم بالآثار، من هو مهتم بالآثار بالإضافة إلى اهتمامه بالكتاب العزيز وما دل عليه، يهتمون بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا رحمك الله، وهكذا الآثار التي وردت عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان. وقوله: وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر، هذا فيه كما سبق الإشارة أن من هؤلاء وأخطرهم علماء الكلام الذين يتبعون علم الكلام وما أحدثه المتكلمون، وخاصة في أصول الدين، فانحرفوا بسبب اتباعهم لعلم الكلام، و فسدت عقائدهم بسبب هذا الاتباع لعلم الكلام وأهله. سبق معنا أن السلف رحمهم الله تنوعت عباراتهم في ذم علم الكلام، وذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله، كلام الشافعي وغيرهما من الأئمة، كثير ذم علم الكلام وأنه ينبغي الحذر منه. وقوله: فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. هذا نأخذ منه الفائدة الخامسة عشرة، الفائدة الخامسة عشرة في درسنا الليلة، وهو الحذر من كلام الناس المخالف للنصوص. الفائدة الخامسة عشرة: الحذر من كلام الناس المخالف للنصوص. وأن العبرة بالاتباع للسنة. وقول ابن مسعود رضي الله عنه يدل على ذلك: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهو يشير رحمه الله إلى قول ابن مسعود: فدع عنك قول الناس فيما كفيته، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويوضح ذلك البيت الذي يليه: لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، يعني بما أمر الله عز وجل به في كتابه. ونأخذ من هذا أن الله تعالى أنزل في القرآن بيان كل شيء، وأن السنة توضح القرآن الكريم، والواجب على المسلم أن يقوم بعزيمة وقوة بما أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. والسنة دل عليها قول الناظم: وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد المبعوث غوثا أو عونا إلى البشر. قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال تبارك وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. فهذه الفائدة مهمة، دلت على وجوب الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. وقوله عونا إلى البشر يعني أن ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي عونا للبشر على طاعة الله، فيقتدوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعمل به، وهو عون على طاعة الله، وهو عون على طاعة الله. وقوله رحمه الله: ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المثل بها يعرف المثلي من القول والعبر. هذا الفائدة السادسة عشرة: التذكير بنعمة العقل، وأن الله كرم به الإنسان، فهو منة من الله عز وجل على هذا الإنسان، لأن العقل يميز به الإنسان بين الحسن وبين القبيح. وفضل الله عز وجل بعض الخلق على بعض في عقولهم، فهم درجات في عقولهم. وهذا العقل هو سبب من الأسباب في هداية العبد، يعني أن الإنسان يستعمل عقله فيما ينفعه وفيما يفيده، في تدبر كتاب الله عز وجل، تدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختار ما ينفع ويترك ما يضر. ومن الناس من كان عقله سببا في إغوائه، كان عقله سببا في إغوائه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد، ويسأل الله عز وجل العافية، ويسأل ربه الثبات، وألا يضله تفكيره وعقله عن الصراط المستقيم. وكم من أناس من أهل الفصاحة والبلاغة وأهل الذكاء قد ضلوا بسبب ماذا؟ عقولهم، رغم فصاحتهم وبلاغتهم، فأشركوا بالله، دخلوا في الشرك الذي أغواهم بسبب ماذا؟ عقولهم السقيمة، استعملوها لم يستعملوها في المنهج الصحيح والطريق الصحيح. والعاقل هو الذي يحمد الله عز وجل على نعمة العقل ويستعمله فيما ينفع وفيما يفيد، ويترك ما يضره في دينه وفي دنياه. إذن عونا إلى البشر بمعنى أنه يستعين كما سبق في محمد المبعوث، لأنه في بعض النسخ غوثا، بعض النسخ غوثا، لكن الصحيح عونا، يعني أنه يستعين بما في الكتاب وبما في السنة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ترك الشر. وقوله فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقط، هذه الفائدة السابعة عشرة السابعة عشرة، تحذير من البدع والمحدثات في الدين. فلا تك بدعيا، تحذير من البدع والمحدثات في الدين، وتحذير من العمل بالبدع ولو صغرت، فكل البدع ضلالة. وكذلك تحذير من سماع أقوال أهل البدع والجلوس في مجالسهم، فإن البدع سبب في زيغ العبد، إذا ربما يستمع البدعة فتكون سببا في زيغه عن الهدى وسببا في الانحراف. ومن الأدلة على خطرها حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وشر الأمور محدثاتها. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من آوى محدثا، قيل في معنى محدث المبتدع. والبدعة هي كل ما أحدث في الدين مما لم يشرعه الله، مما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقيدة مثل عقيدة الجهمية، أو كان في العمل كالزيادة في الصلاة أو الإتيان بصلاة ما شرعت مثل صلاة الرغائب وغيرها، أو الإتيان بذكر مثل ما يأتي به المتصوفة من أنواع الذكر الغير المشروع، كلها لا تجوز ويجب الحذر منها جميعا. وأما ما يتعلق بالمحدثات في العادات التي لا تتعلق بالدين كالصناعات وما يحتاجه الناس، هذه ليس فيها شيء ولا تدخل في البدع المحرم. كذلك في كلام المؤلف رحمه الله ما يدل على وجوب الحذر من مجالسة أهل الجدل لإبطال الحق، يجادلون لإبطال الحق وإظهار باطله، فينبغي الحذر كذلك، كما ينبغي الحذر من أهل البدع ينبغي الحذر من مجالسة أهل الجدل والخصومات، جدل المذموم. ومن مما يجب الحذر منه مجالسة الجماعات الحزبية، لأنهم أهل بدع وأهل جدل مذموم، فينبغي الحذر من مجالستهم، ولا يؤمن جانبهم لأنهم أهل جدل وأهل حجج وشبه يريدونها على الإنسان، وخاصة على قليل العلم، فربما يكون سببا في أخذه وجره إليهم فيكون من ضمن حزبهم وجماعته. وذكرنا أمثلة مثل حزب جماعة الإخوان وحزب جماعة التبليغ الذين يسمون بالأحباب، وهكذا السرورية الذين يتخفون خفاء شديدا، وغيرهم من الأحزاب التي ظهرت في الآونة الأخيرة، فإنها كلها شر وكلها ضلال وأحدثت فتنا في الناس إلا من رحم الله عز وجل. واليدل منه ما هو مذموم ومنه ما هو غير مذموم، صالح ممدوح، فإذا كان لإظهار الحق ورأيت من المناسب أن تجادل فلك ذلك بالعلم، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما من يجادل بالباطل فقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس يوم القيامة الألد الخصم، صاحب الحجج وصاحب الخصومة في الباطل. ومن معاني كلام الناظم في هذه الأبيات: فلا تك بدعيا ولا تجلس ولا تجلسا، فيها التحذير أيضا من علم الكلام، تحذير من علم الكلام ومن الجدال بالباطل. وقوله رحمه الله: ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. هذه الفائدة 18، التحذير من رد نصوص الوحي، التحذير من رد نصوص الوحي بما يدور في الفكر والخيال والخاطر. يعني رأى شخص رأيا في خاطره ورآه عقله واستحسنه، بسببه رد ماذا؟ الوحي في الكتاب والسنة. ومن فعل ذلك فإنه يدل على أنه أعمى البصر، أعمى الله بصيرته، حيث يقدم عقله على ماذا؟ على نصوص الوحي، على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: ولا تسمعا داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن عمله حسر. وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجاوزوا حدود الحق بالإفك والأشر. هذه 19، فائدة 19، التحذير من علم الكلام أيضا والجلوس إلى أهله. لا تسمع عن داعي الكلام، يعني صاحب الدعوة إلى علم الكلام والفلسفة والمنطق الذي يشتمل على مقدمات ولا يعتمد على نصوص الكتاب والسنة، فإنه يجب الحذر من ذلك. وأصحاب الكلام موصوفون بصفات ذميمة، وطرقهم طرق منحرفة، ولذلك قال عنهم الناظم: فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. لما ما استطاع أنه يحفظ النصوص من القرآن والسنة وأقوال العلماء، أعمل ماذا؟ عقله وفكره، فأخذ من كلام أهل الكلام وترك نصوص الوحي. هذا معنى قوله: عدو لهذا الدين عن حمله، عن حمل ماذا؟ حمل الدين حسر، يعني ما استطاع. وأيضا من صفاتهم وأصحابه، أصحاب ماذا؟ علم الكلام. قد أبدعوا وتنطعوا، يعني فيهم البدع وفيهم التنطع، كلاهما شر، كلاهما شر. وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر، بمعنى كذبوا. هذه من صفات من؟ أهل الكلام. هذه الفائدة مهمة، تحذير من علم الكلام والجلوس إلى أهله. تبدأ من قوله: ولا تسمع عن داعي الكلام. ذكر صفات لهؤلاء، لأصحاب الكلام، أي أنهم أعملوا عقولهم وتركوا النصوص ولم يقدروا على حملها وفهمها وحفظها، فلجأوا إلى ماذا؟ إلى عقولهم، وابتدعوا في دين الله، تجاوزوا الحدود، كذبوا. هذه من صفاتهم التي أشار إليها، كذلك التنطع والغلو. وهنا أمران، هما أمران مذمومان شرعا. كما أن الناظم أيضا أشار في البيت الذي بعده: وخذ وصفهم، انظر هذا يتابع في وصف أهل الكلام، وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، للذي منهم خبر. نعم، يقصد به ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أصحاب الكلام وأهل البدع وأهل الجدل بحديث الافتراق، حديث الافتراق المشهور: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا النص أو هذه الرواية متفق عليها. هناك روايات أخرى فيها قيل المراد بالواحدة ما هي؟ قيل جاءت رواية أنهم على ما كان على ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وفي رواية أخرى الجماعة، وهناك أيضا رواية أخرى هم السواد الأعظم. سواد الأعظم كلها معانيها ترجع إلى معنى واحد. فحديث الافتراق حديث مهم، فيه بيان ماذا؟ أوصاف أهل الكلام وأهل البدع حتى يجب الحذر منهم ومن أوصافهم القبيحة. الفرق 72 الهالكة التي ذكرت في حديث الافتراق هي كما وردت في الحديث، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بينما أهل العلم لما شرحوا هذا الحديث قالوا أن هذه الفرق أصلها وأساسها 5 فرق: الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية والمتصوفة. المتصوفة هذه 5 فرق، ومنهم من جعلها 6 فرق، منهم من جعلها 6 فرق. فكل الفرق ترجع إلى ماذا؟ إلى الروافض، لأن الروافض فرق كثيرة، والخوارج كذلك فرق كثيرة، المرجئة فرق كذلك كثيرة، المرجئة الجهمية ومرجئة الفقهاء ومرجئة الأشاعرة وغيرها، كذلك القدرية فيهم غلا وفيهم غير غلا كلاهما شر، كذلك المتصوفة منهم من غلا في التصوف في زعمائهم فعبدوهم من دون الله، ومنهم من هو دون ذلك كلها شر. فالناظم رحمه الله قال: وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ دعر، وفي نسخة أخرى ذعر بالذال، يعني متحير شاك. هذه من أوصاف من؟ 72. كل 72 فرق هالكة محدثة زائغة منحرفة عن الدين دائرة، يعني أنها متحيرة وشاكة في الدين. ثم بدأ الناظم في تفصيل فقال: فبالرفض منسوب إلى الشرك عادل، منسوب إلى الشرك لأن الرافضة من دينهم الشرك بالله، فبنوا القباب على القبور وعبدوا القبور خاصة من آل البيت فأشركوا بالله عز وجل، ولذلك شر الفرق الروافض لما عليهم من الصفات الذميمة، وأعظمها الشرك بالله عز وجل. عادل عن الحق، لا يقبل الحق، يتجنب الحق، ذو بهت كذب على الله والنذر، يعني يكذب على الله ويكذب على رسول الله. من هم؟ الروافض. ثم أتى بإيش؟ الفرقة الثانية الخوارج. وعقدي صحيح في الخوارج أنهم، يعني اعتقادي في الخوارج بناء على نصوص صحيحة وصريحة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ماذا؟ كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، يشير به إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلاب النار، في وصفه للخوارج أنه قال عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاب النار، وهذا وصف ذميم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هناك 11 حديثا كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج، مما يدل على خطرهم ووجوب الحذر منهم. فهذه الفائدة حديث الافتراق، ذكر الخوارج، ذكر الروافض أولا، ذكر الخوارج بعدهم، وأنهم أهل كذب وبهت وأهل سب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أله عليا، ولذلك من أقسامهم المؤلهة والسابة، ومنهم أسماء أخرى، لكن كلهم على ضلال، أعظمه ضلالا هم الذين أله وأشركوا بالله عز وجل. الفائدة الرابعة عشرة نعم آسف الفائدة العشرون وأبرأ هكذا وأبرأ من صنفين قد لعنا معا يشير به إلى حديث ورد نعم فيه لعن المرجئة أو لعن القدرية لكن الصحيح أن الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما اللعن يستفاد من تكذيبهما للنصوص الشرعية التي تدل على ماذا؟ على القدر تدل على الإيمان لأن الإرجاء المرجئة خالفت في الإيمان خالفت في بعض الصفات والقدرية خالفت في القدر ومنهم الغلا ومنهم دون الغلا فهو يشير في هذا إلى حديث لكنه حديث ضعيف ومذهبهما خبيث مذهب القدرية والمرجئة مذهبان خبيثان يستحقان اللعن عليهما لأنهما كذبا فيهما إيش عندهما تكذيب لنصوص الكتاب والسنة فالله عز وجل القدرية مثلا يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه والله لا يخلق شيئا والله يقول والله خلقكم وما تعملون كثيرة هو النصوص الله خالق كل شيء كذلك نصوص الإيمان في المرجئة الإيمان مكون من أربعة أمور قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص المرجئة لا تقول بذلك أهل السنة يقولون بالأربعة الأمور وعليها أدلة فهم كذبوا ثم قال وما قاله جهم شوف الآن هو ذكر الشرك بدأ بإيش بالثنتين والسبعين ثم ذكر فرقتين فرقة المرجئة وفرقة القدرية وذكر فرقة قبلها الروافض والخوارج الآن بدأ يسمي أشخاص وهذا فيه أدلة على الذين يردون على الأشخاص بأعيانهم وأن من العلماء من يرد على الشخص بعينه ويسميه إذا احتاج إلى ذلك واضح؟ يعني بعض من الناس يقول لما خلي الأمر عام ما بال أقوام هذا يصلح حديث واضح وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هل وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأشخاص؟ الجواب نعم ولذلك الناظم رحمه الله يصرح الآن بأشخاص وما قاله جهم من هو جهم؟ والجهم ابن صفوان الترمذي الذي مذهبه معروف في الأسماء والصفات وفي القدر وغيرها من خالف أهل السنة والجماعة ومنهم من حكم على الجهمية بأنهم كفار من علماء أهل السنة قال وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر بشر ما المقصود به؟ بشر المريسي وهو له أتباع وله عقيدة باطلة وهو يوافق المعتزلة ثم قال جهلا إشارة إلى أنه ماذا؟ جاهل وليس من العلماء ليس معدود كان من العلماء بل هو من الجهال فأتى بهذا المذهب الرديء وكان له جماعة اتبعوه ولذلك من أخطار جماعة التبليغ أنهم غير علماء ليس عندهم علم ولذلك لا يجوز الخروج معهم ولا الانتماء إلى جماعتهم لأن من مفاسدهم ومن صفاتهم الذميمة أنهم أهل جهل وليسوا أهل علم ومثل هذا لا يتبع مثل هذا يدعى الجاهل ماذا؟ يدعى إلى العلم ويدعى إلى الحق ثم قال وجعد فقد أرداه خبث مقاله جعد من؟ ابن درهم وهو الذي أنكر ماذا؟ أن كلم الله موسى واتخذ الله إبراهيم خليلا من قتله؟ خالد القسري رحمه الله قال ضحوا فتقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال: وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. ابن كلاب هو عبد الله بن سعيد، يقال سمي بهذا اللقب بهذا كلاب كلاب لشدة حجته وأسلوبه، استطاع أنه يؤثر في أتباعه كالكلوب عندما يكون في مكان يمسك فيه. هكذا هذا الرجل من شدة أسلوبه من شدة يعني خصومته استطاع أن يؤثر في جماعته، وهو عقيدته وقال كأنا نصرانيا ثم أسلم. ثم قال: وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن، أي بقول مهجور. هجر بمعنى إيش؟ قول مهجور. ومن أقوال ابن كرام يقول: الإيمان يكفي قول لا إله إلا الله بدون اعتقاد، فلو قال لا إله إلا الله صار مؤمنا كامل الإيمان. هذا قول الكرامية تابعين لمن؟ ابن كرام. ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، يعني من الجهال، فاتبعه قوم وساروا على نهجه الرديء. ويقال أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لذلك قال عنه الناظم: ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، مشى في الطريق هذه خاصة في مسألة الإيمان، وتبعه من تبعه من أتباعه. ثم قال: وسقف هذا الأشعري كلامه، يعني بدعه، وأربى على من قبله من ذوي الدبر. أربى بمعنى زاد، وجاء بأشياء جديدة. من ذوي الدبر أصحاب الآراء المدبرة والعقائد الفاسدة، وهذا ذم لهذا الرجل ولغيره من أهل البدع وأهل الضلال. هنا ذكر أبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه الأشعرية، ومعلوم أن أبو الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل، كان معتزليا ثم تاب وقام على منبر في الكوفة وأعلن توبته عن مذهب الاعتزال، ثم تحول إلى الكلابية، مذهب الكلابية، فأثبت سبع صفات وتأول الباقي، تأول بقية الصفات، وهذا باطل. أهل السنة يثبتون جميع الأسماء والصفات لله كما أثبتها الله لنفسه وأثبته الرسول عليه الصلاة والسلام دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. المرحلة الثالثة رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف كتاب الإبانة ومقالة الإسلاميين، بيّن فيها مذهب أهل السنة والجماعة وأنه رجع عن مذهبه الأول اللي هو الكلابية، والحمد لله على ذلك. إنما بقيت إيش؟ النسبة إليه. مذهب الأشعرية مذهب باطل، ما هو مذهب الأشعرية؟ من أبرز صفاتهم أنهم أهل إرجاء، وفي الصفات لا يثبتون إلا ماذا؟ سبعا، ويؤولون البقية. فهو ينسب كذبا إليه، ينسبون إلى أبي الحسن كذبا، وانحرفوا في باب الصفات، وهذا كذب، هذا أيضا كذب، يجب الحذر منه. ثم قال: فما قاله يعني أبو الحسن، فما قاله قد بان للحق ظاهرا، أي ظهر فساد قوله، هو يقصد كلامه الأول ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، بمعنى أي من وضح له الأمر تبين فساد ما كان عليه أبو الحسن الأشعري. من نظر ورجع إلى النصوص، نصوص الوحي، وجد أن ما كان عليه أبو الحسن الأشعري كان باطلا ويجب الحذر منه، وأن النصوص ترد عليه. ثم قال الناظم رحمه الله، وهذه الفائدة 21، فائدة 21، انتهينا من 20 الآن. 20 ما ذكرناها، 20 أيوة. هو شوف 20 حديث عن الفرق، 20 حديث عن الفرق اللي ذكرناهم قبل قليل، حديث عن الفرق بشكل عام، وتأتي إلى الفرق يعني تأتي بالفرقة ومن يعني تزعمها وأنشأها، كيف رد عليها العلماء، احنا ذكرناها بشكل مختصر. الفائدة 21 بيان أن أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، ومن خالفهم كفروه. فالقدرية يكفرون الجبرية، والمرجئة تكفر الخوارج، وهكذا. ولذلك ماذا يقول الناظم؟ يكفر هذا ذاك فيما يقوله، ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. يعني أنه يكفر بعضهم بعضا، وهكذا حال أهل البدع. حتى لو رأيتهم اجتمعوا فهم في حقيقة الأمر بينهم خلاف، ويفسق بعضهم بعضا، ويبدع بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا. وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، هذه من صفات أهل البدع، صفات أهل البدع، أن بعضهم يدعي أن عقله أفضل من عقل الآخر. يقول وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر. كل أهل البدع لأنهم اعتمدوا على عقولهم وآرائهم قد فارقوا الحق ووقعوا في الباطل والكذب. فالذي يعتمد على عقله ويترك نصوص الوحي هذا لا عقل له سليم، عقله غير سليم ولا يتبع بل يذم. ثم نصح رحمه الله ناظم، نصح الناس وقال فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، يعني اترك أهل البدع واحذرهم، واترك ما هم عليه، فإنهم أهل تنطع وأهل رد للنصوص، أهل تنطع وأهل رد للنصوص، وأهل اعتماد على عقولهم، وأهل اعتماد على عقولهم دون الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة. ثم أمر بلزوم ماذا؟ نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، خاصة عند التنازع، فإذا حصل تنازع وخلاف رجع أهل الإيمان وأهل الحق إلى نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وختم هذه الوصايا بالرجوع إلى الكتاب والسنة رحمه الله. حقيقة يعني منظومة عظيمة لهذا الرجل، هذا العالم الجليل، إمام من أئمة أهل السنة، الذي يوصيك دائما بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. هذا دلالة على عقيدته السليمة وسنيته، وأن عقيدته عقيدة سلفية، ويحذرك من البدع، من أهل الكلام، من الخوارج، من الروافض، ممن يعتمدون على عقولهم. مثل هذا تستدل على أنه ماذا؟ من أهل السنة. الفائدة 22، ولذلك نرجع إلى القول هنا، فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، ولازم طريق الحق والنص واصطبر، وخذ مقتدعا أن الأمر يحتاج إلى صبر، طالب العلم خاصة يحتاج إلى ماذا؟ مصابرة في هذا السبيل واحتساب. وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقه. يعني هذه الأمور، هذه الفرق، وهذه الأشياء والخصومات ينبغي عليك أن ترجع إلى نصوص الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان فتهتدي بهديهم. الفائدة 22، التضرع إلى الله ودعاء الله عز وجل بالتوفيق إلى سواء السبيل وبالمغفرة للذنوب والحفظ للإنسان في دينه وعقله وبدنه والسلامة للقلب والسلامة للمنهج. هذه ينبغي طالب العلم أن يتدبر هذه الدعوات صادرة من المؤلف ومن أهل العلم عموما فيدعو بها، ويختم دعاءه بأن يدخله الله الجنة وينجيه من النار وأن يرزقه الاستقامة على الاعتقاد الصحيح وعلى المنهج الصحيح. الدعاء مهم عظيم، سلاح المؤمن في كل وقت من الأوقات، وخاصة عندما تكون الفتن فيلجأ الإنسان لربه. ولذلك يقول هنا رحمه الله: فما لذوي التحصيل عذر. لازال يثني على من؟ على أهل العلم والرجوع إلى العلماء. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور. يعني في القرآن الكريم. وبين فحواه النبي بشرحه، يعني أن السنة موضحة للقرآن الكريم. وأدى إلى الأصحاب، يعني الصحابة، ما عنه قد سطر في دواوين السنة. دواوين السنة محفوظة ولله الحمد، وهي من حفظ الله عز وجل للسنة، وهي داخلة في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما حفظ الله الكتاب حفظ الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينبغي على الأمة كلها في كل زمان وفي كل مكان أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح، يعتصموا بهما ويتمسكوا بهما، يرجعوا إلى العلماء الربانيين الذين فهموا الكتاب والسنة، فهموا الأحكام، فهموا العقائد، فهموا الشريعة. ينبغي علينا جميعا الرجوع إلى علمائنا، علماء أهل السنة، والاستفادة من علمهم، كما أنه ينبغي للإنسان أن يوطي نفسه بأن ينشر العلم وأن يدعو الناس إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يكون يوما من الأيام يأتي إليه الناس ويجلسون إليه فيتعلمون منه كما هو تعلم من العلماء. ينبغي عليك أيضا أن تعقد النية أن يتعلم الناس على يديك. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. ثم قال: فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير. يعني الأشياء اللي ذكرناها، أن يدعو الإنسان بالتوفيق، يدعو الإنسان بالمغفرة والعفو من الله عز وجل، ويدعو الإنسان ربه بأن يحفظه في دينه وفي عقله وفي بدنه وفي أهله وفي مجتمعه، ويحفظه من أن يتغير ويزيغ قلبه، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. يدعو الإنسان ربه بأن يدخله الله الجنة وينجيه من النار. أسأل الله بمنه وكرمه أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه على بصيرة. نسأل الله أن يرزقنا الدعوة إلى دين الإسلام على منهج السلف الصالح، وأن يعيننا في ذلك، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين من كل ذنب، إن ربنا غفور رحيم. ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا هذه وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله بمنه وكرمه أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يوفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. نسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يوفقه لكل خير، كما نسأله تعالى أن يحفظ سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. نسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يوفقه لكل خير. نسأل الله أن يحفظ جميع الأمة المسلمة، وأن ينصر المستضعفين فيها، من المسلمين والمسلمات. نسأل الله عز وجل أن يقينا الشرور ومغلات الفتن، وأن يرزقنا العفو والعافية في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. أحمد الله على هذا اللقاء وهذه الأيام التي مضت، أيام فيها علم وفيها خير وفيها جلوس للذكر ومذاكرة ودعاء، والله هذه أفضل المجالس، أفضل المجالس مجالس العلم، مجالس الذكر، وخاصة في بيوت الله. فأوصي نفسي وأوصيكم طلبة العلم أن تستمروا في الطلب، وأن تجاهدوا أنفسكم، وأن ترجعوا إلى أهليكم طلبة علم ودعاة إلى الله على منهج أهل السنة والجماعة. والله ما صاحب المنهج الحق دائما قلة في الناس، كونوا من هذه القلة وكثروا سواد أهل السنة في كل مكان. ووالله إننا مطالبون وفي كل مكان وفي كل زمان أن ننصر دين الله، وأن نقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع، وأن نبذل الجهد في التعلم، في تعلم العلم الشرعي، وأن نحذر الأحزاب المنحرفة والجماعات الدعوية المخالفة لأهل السنة والجماعة، ولا نغتر بها أبدا. يجب الحذر منها أشد الحذر، والتحذير لأبنائنا وبناتنا وإخواننا دائما، لا تتساهلوا بهذا الجانب، لأنهم لا يفطرون، كلما سنحت لهم فرصة قاموا بدعوة الناس إلى مناهجهم المنحرفة، كفانا الله شرهم. نسأل الله أن يكفي المسلمين شر هذه الجماعات والأحزاب المنحرفة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة في عامها التاسع، أشكرهم وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق. أسأل الله أن يديم تعاونهم على البر والتقوى، وأن يعينهم في شؤون دينهم ودنياهم. وأشكر من ينقل هذه الدروس في أيامها، أسأل الله أن يوفقه لكل خير، وأن يعينه، وأن يقضي حاجته، إن الله على كل شيء قدير. أسأل الله أن يغفر لكم ويوفقكم ويبارك في شبابكم وفي أهليكم وفي أموالكم، وأن يرجعكم إلى بلادكم سالمين غانمين. أسأل الله لي ولكم ذلك، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم فوائد الليلة أخذناها؟ الأخير تفضل. الأخير 7 فوائد من الخامسة عشرة إلى الثانية والعشرين. تفضل، ذكر لنا فائدة. نعم، لا اليوم خليها قريبة تكون يعني. هذا ينقل ثرونا يا جماعة. تفضل. ما شاء الله، وأنها من نعم الله عز وجل، ينبغي الإنسان أن يشكر الله عز وجل عليها ويعملها في ماذا؟ فيما ينفع ويفيد. تفضل، فائدة بالله. نعم، ممتاز، كما أشار إلى ذلك الناظم رحمه الله، رحم الله الناظم. تفضل عبد الله. تفضل. كلام طيب. طيب سؤال ممكن، أكثر رحمه الله من التحذير من شيء، تقدر تقول ما هو؟ دائما في الفوائد اللي سبقت كلها إلى الليل من؟ ما شاء الله، العلم كلام صحيح. الله يطلبه، بارك الله فيك. تفضل. التحذير من النصوص، من رد النصوص الوحي بما يضر في الخاطر. كلام طيب، يعني اعتمد على عقله وخاطره ويترك ماذا؟ نصوص الوحي. ما واجبنا يا جماعة، ما واجبنا نحو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنا أنصح طالب العلم في بداية طلبه وفي وسط طلبه وفي آخر طلبه أن يكون للقرآن نصيبا من وقته. نعم، أي علم ما يبدأ بأساس القرآن وحفظ القرآن والتفسير معه، يعني لا غالبا لا ينجح صاحبه إلا من رحم الله. نعم، تفضل. أيوة، يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، بارك الله فيكم، أصلح أحوالكم وأحوالنا جميعا، بارك الله فيكم، شاكرين لكم. ما أدري ما هو هذه؟ ولا عن القدر كيف أكون صابر مصداق الحوادث هذه؟ يبتلي الله العبد. هذا يسأل عن القدر. القدر ركن من أركان الإيمان كما تعرفون، ومراتبه أربع ينبغي الرجوع إليها طالب العلم، وينبغي الإيمان بما قدر الله على العبد من خير ومن شر، وأن ذلك بتقدير الله، وأن الله له الحكمة البالغة فيما يقدره، وأن الله حكيم عليم. ويصبر ولو تتابعت عليه الابتلاءات، يصبر والفرج قريب، يبشر بالخير، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بارك الله فيكم. سبحانك الله. تفضل شيخ. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ محمد على هذا الشرح والبيان، وجعله في ميزان حسناته. أيها الإخوة، بهذه الجلسة، بهذا الدرس، أكون قد انتهينا من الشق الأول من الدورة، ومن غد إن شاء الله الشق الآخر مع لامية بن الوردي للشيخ حسين بن يحيى المعافى، ثم الشيخ أحمد الزراعي منظومة كتاب الصيام من منظومة السبل السوية، ثم شيخ الجميع ووالد الجميع الشيخ محمد بن محمد صغير عكور شرح كتاب العلم بما فيه من درر وفوائد من مختصر الإمام البخاري، والله أعلم. اللهم صلي على رسول الله. نشير للأخوات بأن ثمة كتب عند الباب عند المشرفة توزعها عليهم، ثم التسجيل من لم يسجل.